خير أستاذ. سبق أن قلتم كلمة قديمة سمعناها من فضيلتكم، أن هؤلاء يدخلون ليغيروا فيتغيروا. يتغيرون على نعم مشاهد. نعم بعض إخواننا في الكويت دخلوا بلحى وخرجوا بدون لحى، بدون لحى، وبعضهم أصبح الألبسة يصافح عربية النساء. تفرنجوا. تذكر شيخنا ذاك المهندس صاحب اللحية الطويلة اللي دخل في البرلمان سنة 90، كأنه الزراعة الزراعي هذا، لما قلت ما شاء الله على اللحية مرة كأنك رأيته، رأيته قبل أيام كأنه هو، يعني ما هو هو نفسه، لحيته خفيفة يا شيخ، مع اللحية الجميلة العريضة، ولبس البدلة والبرافة وخلع التوب وها مع الراس. ايش اسمه هو؟ محمد علاونة. علاونة، نعم علاونة. وين شفته هذا؟ انا في التلفاز شفته قبل ايام. لا انت بتقول بتكأني ما اعرفه انا. انت شفته الشيخ لك بالجريده. بالجريده؟ اه. التلفزيون مره شيء يعني طلع. نعم. هذه امثله كثيره مع الاسف. نعم فور لما شفته تذكرت كلام الشيخ. هلا شوف الجماعه الافراد الداخلين في البرلمان من الاسلاميين بدون تحديد، ما بيدخلوا بالألبسة الإسلامية أبدا، ما في إثبات شخصية الأستاذ أبدا، ويرون أن الجرافيت هذه يعني لابد من وضعها مسايرة، يعني هن بدون يستجر الناس إليهم، وإذا الآية تنعكس فيستجرون إلى الآخرين. والله المستعان. شيخنا يطبق عليهم مثل احد اخواننا الشيخ، مره كان ناقش احد رجال التبليغ من هم قدماء عندهم، قال له لو انك انت الان ذهبت الى مكان فيه قبر ورايت الناس يطوفون ماذا تفعل؟ قال انا اطوف معهم حتى يعني اتسلسل معهم، وبعدين اقول لهم هذا لا يجوز، هذا الشرك وهذا كذا. اي نعم. فشيخنا هل تقاس هذه لبس الجرافيت من والله خلينا الان نتمشى معهم وبعدين يعني؟ ارجو ان يكون الامر كذلك، لكن الامر اخطر. اخطر يعني هم يرون هذه عادات وسنن عادي والامر فيها واسع ونحن متشدد، لانه هذا التبليغ اللي عم تشير له ينكر لكن يتوهم انه مشاركتهم في الضلال هو سبيل للجذب. هؤلاء من جهلهم. ربنا عز وجل رب الامه المسلمه في شخص الرسول عليه السلام حينما خاطبه في القران لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. يعني تهديد وعيد جدا، لكن ليس لشخص الرسول وإنما لأمثال هؤلاء الذين يظنون بأن هذا الركون لهؤلاء هو يجذبهم إليهم، والعكس بالعكس تماما. فأنا أقول في فرق بين هذا المثال وبين تغيير الأزياء، لأن يرون أن هذا التغيير لا شيء فيه، أما طواف حول القبر يرون أولئك أنه منكر. يعني في فرق كبير. ما تجد أحد من الإخوان المسلمين إلا نادرا جدا اللي عنده شيء من العلم السنة والثقافة الإسلامية الصحيحة مقتنع أنه ما يضع جرافيت، وبيكون متميز بين جمهور الإخوان المسلمين، وهذول الأفراد يعدون بالأصابع. كان منهم الشيخ عبد الله عزام الان في البرلمان، حمام سعيد، الدكتور حمام سعيد في اللباس العربي، معنى عم اشير انه افراد منهم يعدون بالاصابع. كمان نوفل، شو اسمه؟ احمد نوفل. كمان اظن ايضا ما بيضع جرافيت. يا شيخ يضع، كانه شيخ يضع، ما رأينا، لكن يلبس البدله الله المستعان. نعم. لا حول ولا قوة.